نسأل الله لنا وللسائل العافية. يقول: أكد التحليل أن في مائه مرض حسب سؤالي. نعم. يقول: فهل له أن يسقط كل جنين منه؟ أولا نسأل الله له الشفاء العاجل. لو قدر أن هذا أمر يعني متيقن وأن يعني سقوط الجنين متيقن فالأولى له أن يسلك طرقا أخرى كالعزل مع زوجته ونحو ذلك ما دام هذه المادة غير ما دامت غير صالحة. هذا لو ثبت يعني طبيا ومخبريا أن ذلك يؤدي إلى مرض أو نحو ذلك فله أن يسقطه، لكن بشرط أن يكون قبل 40. نعم.